قال ما رأيت رجلا أي ما رأيت رجلا يقول أبو هريرة أشبه صلاحا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بإمام كان في المدينة. أشبه صلاحا برسول الله الشبه فإنما رسول له معنى أي المثل مشكل المطابقة والشبه المقاربة. نعم، ولهذا قال أشبه مما يدل على أنه أقرب الناس إلى مماثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس مطابقة له من كل وجه، ليس مطابقة له من كل وجه لكنه أقرب الناس لذلك. لما قال أبو هريرة هذا في ذلك الإمام سلمان بن يسار رضي الله عنه رحمه الله لتبن والتابعين من القرون المفضلة الحريصون على معرفة السنة لا يفهموا أنها سنة لأنها سنة فحسب، ولكن لأجل أن يفصلوا السنة. دور الناس اليوم على العلم النظري بمعنى أنه يدرك أن هذا سنة أو أن هذا مكروه أو أن هذا حرام أو ما أشبه ذلك، لكن الفرق التطبيق عند الناس الآن لا أقول معدوم ولكنه قليل جدا. والسبب ضعف الإيمان وكثرة الصوارع، يعني معناه أن الانقلاب ضعيف والصوارع كثيرة وقوية. فهؤلاء إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. نقول لكم بينما نقرأ نحن مئات الآيات، نعم، ولا ندري ما معناها ولا ندري ما العمل به، لكن الفرق واضح. سلمان يسار إذا صليت خلفه بناء على ايش؟ على ثناء ابي هريره رضي الله عنه عليه، فكان يقيم الاوليين من الكبر ويخفف الاخريين، وهنا اطاله وتفكيك. هل معنى انه يخفف الاخريين على الفاتحه؟ او انه يجعلهما اخف مع قراءه غيرهما او مع قراءه غير الفاتحه؟ لأنه إذا أقال في الأوليين من الكبر إطالة بالغة ثم قرأ في الأوليين في الفاتحة وسورة أقل مما سبق صار فقدان الأخريان بالنسبة إلى الأوليين خفيفة أو خفيفة. وقد سبق أن في حديث أبي قتادة أن رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخريين إيش؟ والفاتحة فقط. وفي حديث أبي سعيد والفاتحة له آية معه. وهذا حديث مستمر وقوله ويخفف العصر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، وظهر أيضا أنه يجعل الركعتين الأوليين من العصر مثل الركعتين الأخريين من العصر، أي عد ذلك تخفيفا وعد هذا العصر أيضا تخفيفا. ويؤيد هذا يؤيد حديث أبي سعيد، فإن حديث أبي سعيد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الركعتين الأوليين من صلاة العصر بقدر الركعتين الأخريين من صلاة العصر. وعلى هذا نقول من المشروع أن الإنسان إذا قرأ في الركعتين في بيتنا أن يجعل الأوليين من الظهر متساويتين والأخريين متساويتين لكنهما على النصف من الأوليين، ويجعل الركعتين الأوليين من العصر متساويتين ولكنهما بقدر الركعتين الأخيرتين في الظهر ورقتين رقتين متساويتين ولكنهما على النصف من رقتين الاولين. وهذا هو ظاهر كلام هذا الرجل. ويقرا في الاولين من المغرب وتسالي المقصر، ويقرا في الاولين من العشاء من وسط المقصر، ويقرا في الغداء لطوال المفصل. وعلى هذا اعتمد الفقهاء رحمهم الله وقالوا ان الانسان يقرا في الفجر وطوال المفصل وفي المغرب وتساليه وفي الباقي بعشق وارصائه. وهذا نعم ينبغي ان يكون هذا هو الغالب، لكن لا ينبغي ان يكون هو اللازم الجائز. وللذي ينبغي ان الانسان يفعل هذا كثيرا ويفعل الاخر احيانا، ولا يمكن جمع بين الاحاديث الوارده الا بهذه الطريقه. من شطير ان نعمل بهذا مره وبهذا الاخرى. ثم قال المؤلف: باب الخفة في الصلاة لقراءة المفروض ما يبين وغيرهما ممن أثني على قراءته. نعم. إن ذلك والله أعلم يوجع الضحكتين الأولين بمنزلة الضحكة الأولى، وذلك السواء مضوضة، والأخرين بمنزلة الضحكة الثانية. على أن بعض أهل العلم يقول ما في طول الفرق في الآيات، ولكن يقول في كثرة القراءة، كثرة القراءة، لكن هذا في نظر أن ظاهر أن القراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول في الآيات. ولهذا أصحاب المسلمين لم يقولوا مثلا رقص وما أشبه ذلك، رقص في الإطارة من هذا الكمية لا أن يقول الراجح من الإنسان يأخذ بكل مواقف. قال: باب الحجة في الصلاة قراءة المفروض وإليه وغيرهما ممن أثني على قراءة. عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا القرآن من أربعة من أجل أم عبد، أو من أجل أم عبد، هذا بدل من قوله من أربعة، لكن بإعادة العام، إعادة العام الذي لحرف الجر، لأن أربعة هذا منه دون مفعول. فإذا من عبد الجنود من عبد إلى أحد بدل من أربعة، بإعادة العام الذي هو حرف الجر. فمن أربعة من عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما نسبه إلى أم موسى إشارة إلى أن الأمر أو أمر الإنسان أو أمر الصلاح لا يتوقف على وجوده، وأنه ليس الفضل بالنسب وإنما الفضل بالعلم. ولذلك نسبه إلى أمه مع قوله كل منه. فنقول هنا نسبه إلى أمه إشارة إلى ثلاثة العلم من أمرين: فيما يكون الوعي في نادها، هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن الصلاح لا يتوقف على وجود حبل. فقد يكون الإنسان ينزل إلى أمه ويكون مخصص منه. وعادة الإنسان ينزل إلى أمه إذا كانت تربيته سيئة. وهذا ما معذرة فيه، هذا عاش بين النساء. نعم، لكن هنا المثل المقامتنا هو إشارة إلى أن الإنسان وإن لم يكن له أب فقد تكون صالحا وقد تكون عالما وقد تكون إماما. والأمر الثاني أن الفضل ليس بالنسب وإن الفضل بالعلم. فهذا الرجل حتى لو كان لا يعرف إلا بنسب الأمه فلا يظن إذا كان لا علم وإن لم يفعل. الثاني هذا من جلد فبدأ به لمن يمثل ومعارض جبل وأبي بن كعب وقال مولى أبي حذيفة. قول الله فبدأ به إشارة إلى نتيجته على غيره، ولذلك بدأ به. ولكن قد يقول قائل أن تدعو لأحد هؤلاء الأربعة متعين. أولا صحيح، لا بد أن يأتي أحدهم إذا عينه، لا بد أن يجأ بأحدهم، إلا أننا نقول كونه يخص هذا ببدء ما بدأ بالمعاد يدل على أنه أفضل. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على التقدير باعتبار، وقوله حينما دنا من الصفا أبدأ بما بدأ الله به. من الله لابد ان يقول ان الصفا والمروه او يقول ان المروه والصفا، لكن لما قدم الصفا على المروه دل على ان هذا التكريم لابد ان يكون معتبرا. كذلك هنا يقول ابن ابن عبد على هؤلاء الثلاثه يدل على مزيته عليهم. وابي بن كعب وكان من مولى ابي حذيفه رواه احمد والبخاري والترمذي وصححه. لماذا خص هؤلاء الأربعة؟ الظاهر من خص هؤلاء الأربعة بكثرة تلقيهم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه كثير التلقي عنه فأقوى فأوصى بالاعتماد عليه. هذه من جهة، من جهة أخرى كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه قوة الحفظ وعدم النسيان. الناس ما تترك اجتماعهم بالنبي عليه الصلاه والسلام فتركهم عندهم حس كبير. فاذا قال قائل ابو هريره اكثر الناس من ملازمه للنبي عليه الصلاه والسلام مع الخلفاء الراشدين، ومع ذلك عنده ايضا من الحس شيء كبير. فالجواب ان ابا هريره هو كما لكن أبا هريرة تأخر بسبب ما أتى من السنة السابعة من الهجرة، وأما هؤلاء فإنه متقدم من إسلامه. ولذلك يقول الفرق هو هذا، فهؤلاء تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من أول مكان عليه، وأما هذا فقد تأخر إسلامه رضي الله عنه. وقد يقال أيضا بجواب آخر أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل إسلام أبو هريرة أو قبل إسلام به. طيب إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأخذ القرآن من هؤلاء الأربعة، وهل قراءته حجة؟ قلنا لا. نعم حجة لا شك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده. فإذا صحت هذه القراءة عنه مثلا، إذا صحت عنه فهي حجة في الأحكام الشرعية، لكن هل هي حجة في الصلاة بمعنى أن الإنسان يجوز أن يصلي بهذه القراءة وإن لم يكن في المصحف؟ الجواب نعم يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربعة، إذا صحت القراءة كما صحت القراءة إذا صحت القراءة عن هؤلاء الأربعة فهي حجة يعمل بها في الصلاة في الأحكام الشرعية. وهذا قول هو الراجح، هذا إحباره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القراءة من هؤلاء، فلولا أنها قراءة صحيحة ثابتة ما حض النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة على أخذ القراءة منهم. يمكن تبعيه رفع. طيب، وفي هذا دليل على وعد أولا أن القراءة إذا صحت عن هؤلاء أو عن واحد منهم فهي حجة. هذا دليل لقوله خذ القرآن، وهي وأنها تعتبر قرآنا تفتح الصلاة به. وقوله أيضا خذ القرآن. الفائدة الثالثة فيها بلاء دليل على جواز التعليم في الإحالة على العالم. جواز التعليم في الإحالة على العالم الإمام، يعني يقول أن كل شخص مستكاني يذهب إلى فلان. وشد دليل من هذا الإسلام من هذه الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم عين هؤلاء، عين هؤلاء. أبو موسى الأشعري لما جاء وقبل يسأله في وبين حجر وأخت، قال له للبنت في النصف وللأخت النصف، وأخذ من المسؤول فأحال السائل على المسؤول. ففعل المسؤول بين صلاة ذلك وقال للبنت النصف والبنت له السود التقنيه التي تحدث هي ما ضربتي فليس. طيب، مما يؤثر عن الامام احمد رحمه الله انه اذا احال لا يصل العالم، فاذا جاءه شخص ورد عنده علمه مثلا قال قال عن هذا العلماء ان مثلا عن هذا غيره، هل نقول من الامام احمد رحمه الله اخطا في ذلك؟ وأن الذي ينبغي أن يعين العالم لأن لا يقر المحال، أو نقول أن الإمام أحمد له غرض وهدف؟ الظاهر أن الإمام أحمد له غرض وهدف في هذا. مش الغرض أنه لو يعين عالم خصوصا في وقت متأخر في عاده أحمد، فحصل بذلك أن يستفن الناس به أو هو يستفن بنفسه. عندما يذهب السائل ويقول الرجل أحالني عليك أنا أحمد، مش بيحكم منه؟ إذا لم يعصمه الله فسوف يرجو في نفسه. ثم إنه أيضا يكون مثل الغيب، هذا الرجل طبعا سيخبط ويقول الأجل يا أحمد وأحالني على فلان، مما يدل على انه اعلم منه مثلا. والعامه كما يقال العوام هو لا يغفلون الامور، فكان الامام احمد رحمه الله لا يعين خوفا من اتسان الانسان بنفسه واتسان غيره به. قد يقول قائل وكم سبب ثالث، وهو ان الناس في عهد الامام احمد في الحقيقه ثلاثه عقائده ومنهجه، وقد يكون الانسان من الجهميه المعتزله هنا كذلك. نقول هذا والله اعلم غير واضح، لان الامام احمد اذا قيل انه يعين فلن يعين الا من يثق به ويعرف سلامه عقله. وهذا الاحتمال وان كان قد يظن انه سبب من الاسباب التي تمنع الامام احمد من التعليم، لكنه في الواقع غير واضح، لان الامام احمد مهما كان لا يمكن ان يعين الا من يثق به. على كل حال، مساله التعيين او عدم التعيين هذه تعود الى المصلحه. اذا كان من المصلحه ان اعين الشخص الذي نحيي عليه فاعين، فإذا كان من المصلحة أن لا أعينه فلا أعينه. قد يكون أحيانا من المصلحة أن أعين لأني أعرف من أقرب الناس إلى الصواب في هذه المسألة أن أعينه فلان. نعم فأحيله عليه. أو مثلا يسألني إنسان عن باب من أبواب العلم أعرف أن فلان أجود الناس فيه فأحيله عليه مثلا. لأني لو قلت خير العلماء يجري هذا العالم وفي هذا الباب ضعيف فإن العلماء يختلفون في العلم حتى في الأبواب. قد يكون عالم من العلماء جيدا في هذا الباب غير جيد من باب آخر وهذا أمر يجد الإنسان نفسه في أحواله أن يجد نفسه في هذا الباب مسلما ففي باب آخر من باب العلم فهم هكذا أيضا أهل العلم. قد يكون هذا الرجل أعلم من هذا الرجل في مسألة أو في هذا الأبواب وذاك أعلم منه في ذلك أعظم الأبواب. طيب فيها أيضا دليل على فضيلة هؤلاء الأربعة وهم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وثاني مولى أبي حذيفة. وفيه أيضا دليل خامس على أن العلم لا يختص إلا بالشرف والجاه. لأن ابن يمعب نعم نسب إلى أمه إشارة إلى أنه ليس شرف مكان بأبيه بل بما معه من العلم. وفي أرسال المولى أبي حذيفة مولى من الموالد مع ذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته أن يأخذوا القرآن منه. ابن مسعود حقيق كان من المعروف انه ما يرعى الغنم وهو ومن فقراء رضي الله عنه. مع هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الامه على ان ياخذوا القران من هؤلاء وامثالهم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال من احب ان يقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يقرا القران حفظا كما امر هل يقرأه على قرار أفيد من أم عبد رواه أحمد. وهذا أخص من الأول لأن هذا حق المسؤول فقط. وأيضا قال من أحب أن يقرأ القرآن غضبا الغض بمعنى الطريق الغريب العام. فمن انظر كالتوحيد وقوله غضبا فدل ذلك على ان ابن مسعود رضي الله عنه قراءته ابعد القراءات عن الاختلاف لقربها ولكونه يتحرى فيها ويقراها كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الكميه الا في الكميه والكيفيه الكميه والكيفيه لان ابن مسعود رضي الله عنه له قراءة تخالف القراءة المسند إليه. بعض الأحيان في جوار الكلمة ببعض الأحيان في صدر التغيير. لكن هذا ما ينفع هذا الحديث. ما ينفع هذا الحديث لأن بعض العلماء يقول أنه يخاف صناعة وجهه من بيت المسجد. وليس مراد القول كن يعني الأمة عامة بل يخاف هؤلاء جماعة فقط. وعن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك قال نعم فبكى. هذا لا شك انه ضرورة عظيمة لأهل البيت رضي الله عنهم. أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هذه السورة بخصوصها. لماذا؟ لأن الذين كانوا من أهل الكتاب أولا فأراد النبي فأراد الله عز وجل من قراءة نبيه عليه أن يبين حال أهل الكتاب وما من الله به على أبي، حيث أفضل إن جاءته بينة، لأن الله تعالى يقول لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين والمنافقين إلى متى؟ حتى تأتيهم بينة. وكان هذه السورة إذا قرأت على أبي تحذيرا بأمرين، حال البين رضي الله عنه وأنه أسلم عن اقتناء، والثاني بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبيا أسلم، فدل هذا على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بينة، بينة ظاهرة وكذلك، لا شك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بينة ظاهرة. لهذا أمر الله نبيه أن يقرأ على عبيا هذه الآية، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن، وهو أعم أعم من لم يكن. نعم، لكن ما رأيك؟ ألا يجوز أن نحمل هذا الأعم على الأخص؟ نقول أن أقرأ القرآن هذا مجمل ولم يكن مفصل. نعم، نقول لا يمكن هذا، لأنه لو قال أن أقرأ عليك من القرآن فكيف يمكن تسير لن يكون الأرض. نعم، لكن الظاهر العموم، إلا أن هذا الظاهر فمثل ما يعارضه الواقع، لأن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ عليه القرآن كله، وإنما قرأ عليه سورة لم يكن. وعلى هذا يتعين أن يكون المراد في القرآن بعضه، أن يكون المراد في القرآن بعضه فهو هذه السورة. قال وثناني لك، يعني قال فقال على أبي، قال نعم، شافك شفاء أبي هنا هل هو فرح ولا خوف؟ قال وخاف من مثل الله عز وجل، قيل خاف ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه ان يقرا عليه القران لضعف في يقينه، فاراد ان يثبت هذا اليقين هذا الضعف. نعم، الحقيقه الظاهر انه من الفرق، قال انه فكى فرحا لا فرقا وخوفا. قال باب ما جاء في التسليم قبل القراءة وبعده. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد سجدتين اذا استفتح الصلاه واذا فرع من القراءه كلها. مفضل مفضل الى قران الكريم على قواعدهم بسم ذلك لأنها سوى قطيرة تطلب بها الضوء. بالاختفاء. لكن هل تكون تسمع حكم القرآن تقرأ في الصلاة وتعبد لله بتلاوتها أم لا؟ المشهور ما هذا والصحيح بل أنها حجة في القرآن وتعبد بتلاوتها. نعم. يستهوش في هذه الحال ان الفطر واجب أن تعرض الإنسان بما يضره حرام، هذا الإنسان بما يضره حرام. فإذا حكم الآن حكم كان الميت كالتالي: واجب نعم الذي مكروه لا غير مريض، واجب مكروه حرام، واجب إذا كان المرض إذا كان القول لا يضره ولا يشق عليه، واجب عليه استئناف إذا كان القول لا يضره ولا يشق عليه. لأي سبب يفسد؟ الحالة الثانية إذا كان الصوم يشق عليه ولكن ما يضره، يشق عليه يسعى الدم مثلا مع الحمى والمرض، يحتاج إلى شرب، يحتاج إلى أكل وما أشبه ذلك، لكنه ما يضره لو ذلك يشق عليه، فهذا أقام بحقه مكروه والقدر سنة. الحالة الثالثة أن يكون الصوم يضر المريض، فهنا حكم حرام يحمل عليه الصوم، الصوم عليه حرام، لأن كل شيء يضر الإنسان فهو نهي عنه تحريما، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا بأيديكم وأرجلكم. وبهذا نعرف شرع بعض العامة الذين يشق عليهم الصوم مما يذهبون المرضى ثم يذهبون فيصومون، وهنا لديه مكلف ولا يضر ولا يهم، لكن الله تعالى قد رخص له الذي ينبغي ان يقبل الحسان كلمه اخرى كريمه. نعم طيب. وقال المؤلف: وللمسافر مسجد، يعني ولو بلا مشقه، اذا كان المسافر يقصر ما لا يقصر، يقصر أي يجوز له القصر وإن لم يقصر، من المسافر ثم يقصر، لكن إذا ما كان من جزء القصر الفطر سنة في حقه. نعم إذا كان يقصر دون ما لو يقصر هو الذي سفره الباحث ويترك مسافة القصر، الذي سفره المباح ويبقى مسافة القصر. وتقدم أن التصريح أن القصر ليس له مسافة معينة، وإنما يرجع في ذلك إلى إلا يبقى كما تعرف الناس سفره. لكن هل يشترط أن يكون مباحا؟ نعم المذهب يشترط. ليش لم يكن ما يمكن الإنسان مبيح له رخصة السفر وهو عاصم بسفره، وهو عاصم بسفره. نلاحظ أيضا أننا نعرف الفرق بين العاصي بالسفر والعاصي بالسفر. العاصي بالسفر يترخص، والعاصي بالسفر لا يترخص. شدد يا خالد. هذا نعم الناس يجب السفر أن يكون أقوى السفر حرام، العاقب السفر، لأن هذا السببي إذا كان أصل سفره حراما فلهذا نقول له لا تسافر. والعاقل في السفر هو الذي فعل المعصية في سفره، فعل المعصية في سفره، لأنه أصل سفره مباح، لكن فعل معصية في سفره. شارب الدخان عاقل في سفره ولا في سفره؟ في سفره. إذا الإنسان يشرب الدخان سافر للرياض للتجارة، يقول هذا الرجل عاصم في سفره، لكن يترخص في ظهر السفر. ورجل ذهب ليبرد الدخان، يشتري دخان يجيب البيت، هذا عاصم في سفره، عاصم في سفره، لان اصل هذا السفر حرام من الله، لكن هذا الغرض فالأول يقضي الصلاة ويفطر، والثاني لا يقضي الصلاة ولا يفطر. ولا يسافر الآن، ولا يسافر في الأصل يتمثل، لكن إذا سافر يقول لا تقضي الصلاة ولا تفطر ولا تنكح زوجتين ثلاث أيام، لأن هذا السفر محرم. إلا طيب، وش العلة في هذا الشيء؟ يقولون العلة أن رخص السفر تكفير وتيسير على المكلف، والعاقل لسفره أن يستحق أن يرخص له، لأنه ما يستحق. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثيرا من أهل العلم يقولون كونه عاقلا بسفره لا يمنع من الرخص، لأن الرخص مقيدة بالسفر، وكونه عاقلا بسفره أو غير عاقل لم يأخذ الرخص. ومن هذا يقولون إنه إذا كان عاقلا بسفره فهو كالعاقل في سفره، بمعنى أنه وقت، لا سيما إذا قلنا إن القصر خاصة ليس برخصة، لأن بعض العلماء يرى أن القصر عظيم ليس برخصة، وأنه يجب على المسافر في ذلك أن يقصر. وعلى هذا الرأي ما يجب عليه القصر إطلاقا، على هذا الرأي يقول يقصر العاقل في سفره وفي سفره، وعلى كل حال بأن القصر عظيمة وليس برخصة. على كل حال الآن ذكرت لكم مثلا، هل يقصر الإنسان العاقل في سفره ويسفر ويترخص في الدنيا ويرخص السفر أو لا؟ المذهب لا، وقال شيخ الإسلام نعم ست الطرفين، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول إن هذه الأحكام علقت على السفر، كما قال وجدت حقيقة السفر ثبتت هذه الأحكام، وأما الخلود يقولون هذه الأحكام صحيح أنها علقت على السفر لكنها تخفيف وتسهيل على المكلف، وإن كان عاقلا بسفره فليس أهلا بذلك. على كل حال متى قلنا إن السفر مبيح للصوم؟ فاعلم أن ذلك على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. أولا أن يسافر الإنسان ليسفر، يسافر ليسفر، فما حكم الفطر في حقه؟ على حرام، حتى وإن قلنا إن العاقل بالسفر نصف، لأن هذا الرجل منذ لا تطلع الحرام لأنه عافيت بسفره، ويمكن في الحقيقة عافي بسفره أيضا، لكن نقول حرام لأنك فعلت فعلا تتحير به على إسفار هذا الواجب، هذا الواجب. ولو أننا رخصنا به فكان كثير من المهمين إذا جاء رمضان سافروا ولا صاموا، سافروا ولا صاموا، هذا قسم. القسم الثاني مسافر يشق عليه الصوم مشقة عظيمة غير محتملة، الصوم في حقه حرام. الشيء الأول الصوم الواحد اللي ذهب لإحداث النصف، والذي يشق عليه الصوم مشقة كبيرة الصوم في حقه حرام. الثالث الذي يشق المسافر الذي يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة الصوم في حقه مكروه، والسنة سنة حنيفة. الرابع الذي لا يشق عليه الصوم، والصوم والفطر عنده سواء، لأن النهار قصير والوقت ذلك، إن كان ما تكلف ولا شق عليه ولا نفطر كذلك. فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم يقول إن الأصل الفطر، الأصل بحق الفطر والصوم مفروض، ومنهم يقول إن الأصل في حق الصوم والفطر زائد، ومنهم من يقول الفطر والصوم سواء. هم جماعة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يسجد سجدتين إذا سكت في الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أول قال المؤلف عن الحسن عن سمرة وقال عنها أن عبد العزيز المالكي لماذا جاء التابعي مع أن الإتيان بالصحابي يقتل. وجواب على ذلك لأن العلماء اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. حسن البصري معروف، هل سمع منه أو لم يسمع منه؟ وقد يرى أن الحسن رحمه الله إن كان إماما جليلا لكنه من جملة المدلسين، من جملة المدلسين، فقد ينسب إلى الشخص ويروي عنه وهو لم يسمع منه اعتمادا على ثقة من نقل على ثقته بمن نقل الخبر عنه، بمن نقل الخبر عنه وعلى اشتهار هذا الخبر عنه. يعني مثل الحسن البصري رحمه الله، لكن كيف يصور نفسه أن يدلس؟ فالجواب على هذا أنه استنادا على ثقته بمن نقل الحديث عن من دلس عنه، وعلى اشتهار هذا الحديث صور نفسه أن ينسبه إليه، هو المسيح أن يسبه إليه. مثل ما يجري لنا نحن ولكم أيضا، يخبرك رجل بخبر تثق به سمعه. أحيانا تحدث هذا الرجل لحدث وتقول حصل كذا وكذا، ايش بناء عليه؟ بناء على ثقتك بهذا، بناء على ثقتك بهذا. الحكم اختلف أهل العلم هل سمع من سمرة أم لم يسمع، فقيل إنه صح عنه سماع حديث العقيق، ذكر ذلك البخاري في صحيحه. وإذا صح ذلك عنه فإنه يزول إشكالات كثيرة فيما رواه عن ثمرة، لأننا نقول ما دام صح سماعه من ثمرة وهو إمام جليل فيحمل ما رواه عن ثمرة شعيب على اتصال، على اتصال السماع، إلا إن كان قد صرح لأنه لم يسمع منه سوى حديث في العقيقة حينئذ يتبين الأمر. والحاصل الآن أن العلماء ومنهم البخاري ذكر أن الحسن سمع من ثمرة حديث العقيقة، ونحن نقول إذا ثبت سماعه من ثمرة حديث العقيقة فإنما رواه عنه بلفظ العنعنة بشجرة محمل على اتصال، نظرا أن الحسن رحمه الله من الأئمة الثقات، من الأئمة الثقات، ولا أحد يجاري بثقته، لا أحد يجاري بثقته. وإذا كان كذلك وقد صح عنه سماعه من الحسن من ثمرة، وجب أن يحمل جميع ما يرويه، أن يحمل جميع ما يرويه عنه بلفظ العنعنة على أنه الثقات. وإلى هذا ذهب بعض المحدثين وقال إن الحسن صح سماعه من ثمرة حديث العقيقة فيثمر ما عداه على السماع والاتصال، وبعضهم قال لم يسمع منه شيئا لا حديث العقيقة ولا غيره، وحينئذ يرث أو التدليس، يرث التدليس ويحكم بأن ما رواه عنه يعتبر منقطعا، يعتبر منقطعا مدلسا. نعم، هنا المؤلف ذكر الحسن عن ثمرة، ليش؟ لأنه لو حدث الحسن قال عن ثمرة ظننا أن الحديث مستفيد، فإذا لم يذكر الراوي الذي روى عن ثمرة، فلما أشار إلى ذكر ثمرة صار فائدته أن كثرة إلى ما قاله العلماء في إيش؟ في رواية الحسن عن ثمرة، ليتبين لك هذا الحديث هل هو متصل ولا منقطع؟ طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد سجدتين اذا استفتح الصلاه والمراد ذلك في الاخلاص، وهذا الافتتاح هل سكوت؟ سأل عنه ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت سكوتك بين التسبيح والقراءة ما تقول؟ فقال اللهم قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه السكتة واضحة ولا إشكال فيها. في أي شيء بالاستفتاح. وإذا فرغ من القراءة كلها، هذه أيضا سهلة. إذا فرغ من القراءة كلها، كلمة القراءة كلها، هل المراد قراءة الفاتحة أو المراد القراءة عامة حتى ما بعد الفاتحة، فتكون السهلة هذه قبل الركوع؟ في احتمال جواب، لأن قوله من القراءة كلها وأظنه أنها حيث أن مراد قراءة الفاتحة وقراءة السورة، قراءة الفاتحة والسورة، لأن ما يصدق أنه فرغ من القراءة كلها إلا إذا انتهى من الفاتحة والسورة. ومنهم من يقول لا، المراد بالقراءة كلها يعني قراءة الفاتحة، يعني ما يصدق أنها الفاتحة، إنما يصدق إذا فرغ من قراءة الفاتحة ويجعل الرواية الثانية. وفي رواية إذا كبر وسكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجعل القراءة كلها لمجملة. وقوله إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجعله بشكلها مفصلة ومبينة، وعلى هذا فتكون سكتة تختلف سكتة مثيبة، سكتة إذا استفتح الصلاة في استفتاح، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في أي شيء ما هو الغرض من هذه السكتة؟ قال الفقهاء: لأجل أن يقرأ المأمومون الفاتحة. وعلى هذا فتكون هذه السكتة بقدر قراءة المأمون الفاتحة، عفوا. ولكن في هذا نظرا، لأن كيف يسقط النداء أو الإمام، كيف يسقط الإمام لقراءة المأمون خلفه وهو يقرأ سرا؟ لو كان من يقرأ جهرا لقلنا ربما أن مثل على التباعد، مثلنا أن المأمون يسقط بقراءة الإمام ويوسف، كذلك الإمام يوسف بقراءة المأمون، وإن كانت المسألة فيها قلق، الحقيقة الأمر ما ينبغي إن الإمام هو اللي يسجد المأمون. الواقع والمقابل للعقل أن المأمون هو الذي يسجد للإمام. على كل حال، القول بأن هذا السكوت من أجل أن يقرأ المأمون الفاتحة قول لا دليل عليه. السكوت هنا مطلق غير مقيد، مطلق غير مقيد. وبعضهم يقول هذه السكتة لأجل أن يتراجع نفسه إليه، يتراجع نفسه. وعلى هذا، وهذا أيضا فيه نظر مشتت. أولا، إن هناك نفس حافظ في الإنسان بحيث أن يذكره استغلاله، هل يقرأ فاتحة مكتوب نفسه يلاحقه؟ أو لا؟ لا. والتعليل أيضا لأنه ليتراجع إليه النفس، هذا فيه نظر، لأنه النفس يحتاج الإنسان إليه عند كل ما تطول به القراءة، سواء عند آخر الفاتحة إلا في وسطها إلا فيما بدا، حكت طول النفس عند بعض الناس وقصته، لأن بعض الناس ربما يقرأ عدة آيات ما ينفع، بعض الناس ينفق من كل آية. وعلى كل حال، النفس شيء بسيط لا يسمى فكرة، ولو هناك مثلا أمر شاق على قارئ الفاتحة يقول إذا فرغ يحتاج إلى أن يبقى مدة يقال أنه سبب الأقرب. الله أعلم عندي أن هذه السكتة ليتأمل الإنسان ماذا يقرأه إن كان لم يهيئ قراءة بعد الفاتحة، أو لأجل البسملة إذا كان قد قرأ السورة، والمعروف منه عليه الصلاة والسلام المعروف منه بصادقة أنه يقرأ سورة كاملة، هذا معروف. ولهذا إذا فرق السورة نص عليها الله، إذا كان يقرأ سورة يحتاج إلى بسملة ولا لا؟ يحتاج إلى بسملة. وإذا كانت البسملة وإذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مهدا كما وصفها أنا فقال كان قراءته مهدا، فإن ذلك على أنه إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صارت ولا لا؟ صارت سكتة لا شك، صارت سكتة، لكنها سكتة لطيفة ليست سكتة طويلة في قدر قراءة الفاتحة. ولهذا وبناء على هذا التعليم الذي ليس عليه دليل، قال بعض الفقهاء يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأها المأموم، لن يسكت المأموم ليقرأ الفاتحة، لن يسكت المأموم أيضا ليقرأ السورة. لكن ما أدى عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر الثانيين تنزيل السجدة خاف منها يبقى ساكتا إلى أن يقرأ المأموم، فإذا هذا ما يقول أحد. ولذلك هذا التعليم ضعيف، والذي يظهر لي والله أعلم، الله أعلم بمراد رسوله، إن هذا إن قرأ السورة من أولها فهو للبسملة، وإن سكت وقد قرأ في أثنائها فهو لأجل أن يتذكر أو يهيئ ماذا يقرأه، يهيئ ماذا يقرأه. نعم، وهذا أمر معقول. نعم، إيش؟ لا يكفي الإمام الآن. من قرأت الفاتحة؟ من هذا اللي قرأه فقهاء، هذا هو الذي قرأه فقهاء، لكن قلنا إن في هذا نظرا، قلنا إن في هذا نظرا، لأن قال يريد السكتة إلى رسول، وحاب لو كان يسكت على رسول لغيروه، حين يسكت بقدر الفاتحة، ولكن الظاهر أنها سكتة ليست بطويلة، ليست طويلة. فإذا قيل بالسكتة الثالثة إذا كانت تقديم وإذا فرغ من القراءة كلها، من المراد القراءة التي بعد الفاتحة، فهذه السكتة يقول ابن القيم إنها سكتة أقل من الأولى، إن سكتة أقل من الأولى، وسكتة ما في لحد ذكر. لهذا قال إن بعض الرواة حدث وجعل سكتين، وبعض الرواة أثبت ثلاث سكتات، فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها، منهم من نقلها ومنهم من لم ينقلها. نعم، بعد قراءة الفاتحة المقام ايش؟ ليس بواقع، لأن لا يمكن أن يكون يسمى كتبين أن يتساوي، فأين ذلك سكت في مقام قراءة الفاتحة أو سكت في مقام قراءة البقرة؟ كلام يسمى أكثر، لأن كلمة سكتة مطلقة تشمل القليل والكثير، مجرد القراءة الاحترام بينهما لا قراءة تساوي كما يجب. هذا صحيح، هذا التعليل جيد، لكن الذي يشكل علينا مثلا إذا أخذنا بهذا الحقيقة لأن الذكر في الصلاة يعتبر جنس واحد، ودين الله به سبحانه ربي الأعلى ثلاث مرات، ما ينفع له إذا قال الأولى بالنسبة، بخلاف مثلا العبادة المستقلة عن الأخرى كصلاة الفرض ونفله ونفله، وكذلك أيضا صيام الفرض ونفله، فإن الشارع ظاهره ظاهر الوقاية التي وقعت أنه ينبغي للإنسان أن يفصل بين الفرض والسنة، لكن من مراد السنة المستقلة، أما الأركان فلا يظهر لي أنه يراد بها الفرض. ثم أيضا لو قلنا بهذا لكان من المشروع أن الإنسان يسجد حتى في الصلاة السرية أولا، وهذا لم يرد من مواقف الصلاة الجهرية فقط، ولكن قد يقول قائل الصلاة الجهرية لأنها يتبين فيها القراءة فنادت أن الإمام يفصل لأن لا يظن الناس أن كلا القراءتين أو كلا القراءتين واجبة، لأن قد يكون هذا أو كل حال الاحتمال الذي ذكره الآن نشوف هل الحر هل يفرح الناس إن أنه يقول لعله إنما يثبت لأجل الفرق بين فرض القراءة ونفلها، فرق بين فرض القراءة ونفلها، لأن الشارع أتى أو حاطب ما حصل من أمور جزئية فرضية بطلب الفرق بين الفرق والسنة. نعم، نحن عرضنا على هذا الاحتمال إنه يقتضي أن يفرق الإنسان بين قول سبحان ربي العظيم الأولى وسبحان ربي العظيم الثانية تعالوا هنا يا أسر، وبين قول سبحان ربي الثانية والثالثة مثلا، طبعا هي سبحان ربي العظيم يقول الجنة ثلاثة، الأولى منها راشدة، فهل إذا قال سبحان ربي العظيم الأولى يكفي؟ الجواب لا، لا، إذن هذا الاحتمال يكون غير واجب، يعني غير مقبول أصلا، غير مقبول، لأنه أيضا لو كنا بهذا الاحتمال لوجب أن نقول إنه يشرع للإنسان في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة أن يكفي، ولا نعلم أحدا قال بها، هذا وجه ردنا على هذا الاحتمال. لكن قد يقول لنا أحد مثلا إننا احتجنا إلى الفصل بين فرض القراءة وسنتها في الصلاة الجهرية لأنها هي التي تبين للمأمومين، فناسب أن نفصل ليتبين للمأمومين أن قراءة الفاتحة هي قراءة غيرها حتى لا يقبل فرض القراءة نفسها، وأما الذي يقرأ لنفسه فقد علم الأمر فلا يحتاج إلى فاصل ليقبل نفسه سرا، قد علم الأمر فلا يحتاج إلى أن يفصل حتى يتبين لغيره فرض القراءة من نفسه. على كل حال هذه العلة قد تكون وجيه، فإذا كان بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت ليتبين للناس أن القراءة التي بعد الفاتحة ليست كالقراءة الفاتحة. نعم. هي فيها لكن كفاية من تمكين المأمون. هذه الحدود غير واردة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمأمون أن يقرأ الفاتحة وهو واردة. كما مر علينا في حديث الله المسلم. وتفعل إلا للمطعم فإنه لا قراءة. لا قراءة لما نقرأ. الحديث إنما ترد حينما نقول إنه يحرم على المأمون أن يقرأ ولمن يقرأ. ونقول إن قراءة رجل قال من هذا إن ابن الله ينتظر حتى يقرأ المأمون. طيب على كل حال الآن نحن نشهد أن نستفتح بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة مشروعة ولا لا؟ مشروعة، لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بهذه السورة الفاتحة ليتمكن المؤمنون من قراءة، لأنه لو كان أمر كذلك لوجب أن يذكر مقيدا يسجد حتى يقرأ الناس مثلا أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات. طيب فروى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى حقيقة أن التعبير هذا نعم جاء في كلام المؤلف هذا المنور علينا روى ذلك أبو داود المرض يقول رواه أبو داود روى ذلك أبو داود ما أعرف أبو شكرا قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى قالوا وكذلك أحمد لأن بمعنى يعني فصلها عن رواة أبي داود كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا هذا الحديث بمعنى بمعنى حديث أبي داود. قال ابن الحال إذا جاء بمعنى فالمقصود بمعنى من الأسئلة نعم الثالثة ثالث الثالثة يقيلة ما ينتبه له ولهذا بعض الصحابة نقله وبعض من المنقل يعني الثالثة الثانية ربما أنه إذا قال انتهى من القراءة يبين به لأن الثالثة صغيرة جدا لنا هذا التقييم هذا وارد هذا وارد لكن عنه جواب النبي عليه الصلاه والسلام قرا في سوره المؤمنين فلما وصلت موسى وهارون او ذكر عيسى كانت تعرف قرا لكن هذا في ذهنه كان في ذهنه جواب عن تفسير عيسى الا تريد انه ينسى ينسى نشوف ذلك ان جاء من ينسى وسوره مع الله عز وجل نعم احيانا ينسى ينسى وسوره في الله عز وجل ما في كل شيء بسيطة الاهتمام نعم نعم نعم لا لا نعم لو نحتاج الى ذلك ونكتب هذا التعليم الا يكتب هذا التعليم الا يكتب لانه لا داعي له لكن لاحظوا الحقيقه ان العله اذا لم تكن موثوقه ما يمكن فصلها الحديث إذا لم تكن موثوقة ولا هي معروفة أيضا من قواعد عامة الشرع ممكن يخصص فيها عموم الحديث ثم يقول هذا الكلام مشروعة سواء كان العلة كذا أو العلة كذا أو العلة كذا وإذا أقلنا بعض العلل ليس معنى أن من العلل التي أثبتنا هي المقصودة قطعا ولهذا نحن استرسلنا الكلام قلنا الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي يبدو لنا هذا والذي بدا بعيننا هذا وحيلنا العراق الذي أوردنا عليه نعم أنه حقيقة إيجابي وجوابه لأحمد بل أن هناك مازل متساوي أما هذا فهو واضح وفلسفة طويلة معنا هذا سائل عنه قال باب التكبير الركوع والسجود والرفع عن ابن مسعود قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. التكبير للصلاة عند الافتتاح هذا مجمع عليه وتسمى ايش؟ تكبيرة الإحرام وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحريمها التكبير فلا بد من تكبير الإحرام غير تكبير الإحرام محل النزاع هل هو واجب أو سنة أو يكره ولهذا احتاج المؤلف الى ايراد هذه الاثار. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل قفز في كل رفع وخفض. رايته يكبر. كيف رايته يكبر؟ التكبير كفر ويتعلق الثناء ولا رؤيا؟ الثناء. ما قد سمعته يكبر في كل قفز. قال رأيته. فإما أن نقول إن جملة تكبر حال من النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول إن مفعول رأيت محذوف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيته يصلي يكبر في كل خطوة. إنما الرؤية ما يمكن أن تتطلب على التكبير نفسه. لن نقول أن التكبير قول، والقول لا يتعلق بالرؤية. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من قدر الله، رأيته حالة كونه يكبر، أو أنها حال من فاعل لفعل محذوف. أقيم رأيته يصلي، يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وأظن في القراءة لا تحسن. وأظن في القراءة هذه واضحة. نشوف الآن في كل رفع هل هذا عام على إطلاقه ولا لا؟ إيش استفدنا منه؟ لا في كل رفع الرفع من الركوع إنه لا يكفر وإنما يقول سمع الله لمن حمده وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. إذا استثنى من كلمة رفع إيش استثنى؟ الركوع دون وفي الإجماع أيضا ما علمت أحدا قال يكفر الركوع. فقيل خف في كل خف استثنى منه شيء ولا لا؟ كلمة خف في الصلاة فإنه يكبر فيه. طيب قيام في كل قيام مقبول. شو في قيام مثلا؟ قيام من الركعة الثانية مثلا. طيب ما في الركعة؟ نعم لا أخاف من الركوع ما في تكبير أصلا. أخاف من الركوع ما في طيب يكون دراسة من السجود. طيب والقيام إلى الركعة الثانية. طيب والقعود. نعم على كل حال الذي يظهر من هذا من باب الأصل حكمه بنزعي، لأن كل خطوة هو إما قيام وإلا قول، كل قعود قيام ففيه خطو ورفع. فالمقصود من المثل المسلول فإن التعميم يعني أنه أراد أن يعمم فأتى بالقيام والقعود اللي هو منتهى خطو ورفع. فأتى بالخط والرفع الذي هو وصولة القيام والقعود. لأن حقيقة الأمر خفض نزل وصل فيه إذا يجلس الوقت مثلا وهو القعود السجود لأنه منتهي. وإن كان القعود في نظر حقيقة السجود لا يطلق على القعود لكن يدخل بالخط إلى يقول الآن ما يدخل إلا في كلمة خط لأنه ما هو داخل لا في القيام ولا في القعود. طيب يبدأ عندنا الآن الخط الآن والخط فما يكون فيه ما بعده. يبدأ عندنا الرفع والقيام والقعود. هذا هو الذي قلنا هذا هو الذي يظهر أن فيه إرادة التعميم. كم تكون الدراسة على هذا؟ تسليط الركوع وتسليط السجود والرقم والسنة الثانية هذه أربعة، وتكبير الإحرام الأولى هذه خمس، خمس لغة الأولى. طيب نحن خمسة، تكبير الإحرام، تسليط السجود، تسليط القيام منه للجلوس، تسليط السجود، تسليط القيام في قيامتها الثانية هذه ست. صحيح. وياتي التفصيل في اسم حديث العبادة عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الطوفة بالبقاء خلف شيخ أحمق. الأحمق هو الذي لا يسمي التفرق. هذا الذي لا يسمي التفرق. قال تكبر 22 تكبيرة. هذا هو تحكم عند عكرمة. وكأنه في ذلك الوقت كأن العلم لا يكفرون، إما إنهم لا يشعرون بالتكبير أو لا يكفرون مطلقا. ولهذا وصف عكرمة هذا الشيخ بأنه أحمق، قال تكبر 22 تكبيرا يكفر إذا سجد وإذا رفع رأسه. نعم، إذا نشوف قيل كم أكبر الآن رباعيه، صليت الظهر رباعيه ما تحسن، يعني ما نقول ان طول البطحه يحسن لانه مسافر وانه صلى ركعتين فقط، لان ما يجوز ان 22 الا اذا قال رباعيه، هم عادين ان تكتب قطعه الظهر. محمد ست تكبيرات الاولى، اولا اي في التكبيرات الثانيه التكبير الركوع سبع، التكبير بالسجود التكبير للرقمين تكبير في الجمرة الثانية، التكبير للقيام العصر الثاني إلى التشهد، التكبير لغة من التشهد مكان التشهد، التكبير للركوع والسجود والرقمين والسجود للمرة الثانية. طيب ركعة الأخيرة الأخيرة قال ابن عباس رضي الله عنه ما فعله هذا الشيخ، وقال انها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على مشروعية التكبير في رفع وصب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عموم هذه الاحاديث يشمل ما اذا سجد للتلاوة، شوف عن ابن مسعود اذا سجد للتلاوة في اثناء الصلاة فانه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. نعم، ولهذا نعرف وهم من قالوا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، كما يفعله بعض العلم يكبرون إذا سجدوا ولا يكبرون إذا رفع. إذا سجد تلاوة في الصلاة فعله يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. بشجة فتكون كلامه القيم رحمه الله في باب المعاد حيث ذكر حديثا في ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد للتلاوة كبر ولم يعد التكبير. ما يعد التكبير؟ قالوا فهذا يقتضي انه لا يكبر اذا رفع، ولكن لم يعلموا ان المراد اذا سجد للتلاوة كبر مجرد فالمسجد إذا سجد ولا يكفر إذا قام ولا يكفر. خلاف من قال إنه إذا سجد إلا ويكفر إذا سجد ويكفر إذا رفع ويكفر. هذا المراد. جميع المقيم الشيخ الإسلام بن تيمية الذين يتكلمون بهذا ذكروا خلاف الناس هل تجوز التلاوة يجوز على طهارة على طهارة أو لا يجوز، وهل يمكن هذا الخلاف أن يقع في الصلاة إذا على طهارة أو لا على طهارة؟ هو لو ذكر في الشيخ الإسلام بالذات هل يجب استقرار القبلة لتجوز التلاوة؟ إنما يجب، وهذا أيضا لا يتصور أن يكون ذلك في الصلاة. كذلك ذكر أن نتيجة التلاوة تطرق وثقة النفس، إذا كان بوجود التلاوة فيه فتطرق وثقة النفس، وهذا لم يكن يكون في صلاة الفرض. على كل حال هذا فيما يقصينا قولي أنه فرض من بعض المتأخرين الذين ظنوا أن الصلاة شامل لوجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، والذي يتبين لي من السنة أن في الابتداء في الصلاة تكبر فيه إذا سجد وإذا رفع. يعني أنه قال له يعني قال أخطأ من إيش؟ يعني أنبه على وصول الأخطأ يمكن أن يكون معكس وراء رسول الله، لكن الثاني المنافس يكون في ذو الجاهل والجهل غيره. نعم شو؟ لكن لكونه يحمد وهو لحمة الغيب إذا ذكرت فعل الإنسان ولو كان يفعل شيئا هذا تماما، حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم يعتبر هذا غيب، فلو ذكرت بناء على ما تفهم بفعله الذي فعل يكون هذا غيب. هل ايش؟ لا الخالد يقول انه مكمل لانه جزء من النصيحه بن اميه كان لا يكفروا لكن بعضهم يجب التكفير نهائيا بعضهم يجب وضعهم في الردود. هذا المرة لذلك عكر من صعبة فمضاج الأحمق اللي سبب كل ما رفعه سنجين عشرين مرة يكذب هذا المنزل ما في دليل، هذا من الطرفة من تفعيل خصوصا شرشان هذا من التصرفات السيئة التي يلجأ إليها بعض الأمراء في ذنب المؤمنين. يكون تعرفون مروان حينما أخرج المنبر وانتصب عليه في الصلاة وأنكروا عليه، يمكن ما تعرفون أنهم كانوا يجهدون الجيوش لإجهاء الصلاة من قبل فلسطين حتى المنبر، يعني بمعنى لا نتخارج من حقيقة الأمر أن الخلافة له كانت في الأول، وأنه يعني ما بقي إلا دمشق هي التي منها خرج ابن أمية من جديد، لكن بالأول استولى على كل العراق وغالب الشام وعلى الحجازين، لكن الله سبحانه وتعالى قد أمن الحضر. نعم إذا سجد يكفر وإذا رفع من السجود يكفر. لا ما يتنفع لا يقدر من إمام أحمد يكفر ثانية لأن ما يكبر وقيام إذا كبر عرض من ربها لها عرض من ربها لكن هذه مثلة قريبة قريب منها أن انضافت على أولى من كبار هل على طلبة الانضاف أولى من كبار مرتبط بما أقرأ أن يقال قال قوم قال أولينا ما قرأ قال لأنكم الناس وما كانوا يرفع في كل حد الوقت فهذا الطريق عنه دار الغرماء لأنه رهن من الغرب أنه نقض الربوع إلى الأرض والحقيقة أن هذه العلة علة صحيحة لا أن المنمر مع فكرة ملازمة من النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه هو أحيانا لا يفعل ذلك بالجهود هذا الصحيح أنه لا يتم رفع اليدين إلا في مواضع الأربعة التي ذكرت لها نفسك I'm going to go to the hospital.